أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنو المستضعفين وهم أسرى وقتلى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان يقود العرج للمكروه مكراتا والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وقال أبو إسحاق الإلبيري يحرض باديس بن حبوس وقومه صنهاجة على الفتك باليهود ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الزمان وأسد العرين مقالة في مقة مشفق يعد النصيحة زلفى ودين لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المؤمنين فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين فكم مسلم راغب راهب لأرذل قرد من المشركين أباديس أنت امرؤ حاذق تصيب بظنك نفس اليقين فكيف خفي عنك ما يعبثون وفي الأرض تضرب منها القرون وكيف تحب ضراخ الزنا وقد بغضوك إلى العالمين وكيف يتم لك المرتقى إذا كنت تبني وهم يهدمون فلا تتخذ منهم خادما وذرهم إلى لعنة اللاعنين فقد ضجت الأرض من فسقهم وكادت تميد بنا أجمعين وإني حللت بغرناطة فكنت أراهم بها عابثين وقد قسموها وأعمالها فمنهم بكل مكان لعين وهم يقبضون جباياتها وهم يخدمون وهم يقضمون وهم يلبسون رفيع الكساء وأنتم لأوضاعها لابسون وهم أمناكم على سركم وكيف يكون أمينا خاون ويأكل غيرهم درهما فيقصى ويدنون إذ يأكلون وقد نعضوكم إلى ربكم فما يمنعون وما ينكرون وهم يذبحون بأسواقنا وأنتم لأطريفهم آكلون ورخم قردهم داره وأجرى إليها نمير العيون وصارت حوائجنا عنده ونحن على بابه قائمون ويضحك منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون ولو قلت في ماله إنه كمالك كنت من الصادقين فبادر إلى ذفي قربة وضح به فهو كبش سمين ولا ترفع الضغط عن رهطه فقد كنزوا كل علق ثمين وفرق عراهم وخذ مالهم فأنت أحق بما يجمعون ولا تحسبن قتلهم غدرة بل الغدر في تركهم يعبثون فقد نكثوا عادنا عندهم فكيف نلام على الناكثين وكيف تكون لنا همة ونحن خمول وهم ظاهرون ونحن الأذلة من بينهم كأنا سان وهم محسنون فلا ترفين بأفعالهم فأنت رهين بما يفعلون